بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من فصل في أن لا يسأل العبد إلا الله، وفي هذا اللقاء إن شاء الله سيكون معنا الفصل الذي يليه، وقد بناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مسألة شهيرة عند أهل العلم، وهي مسألة بناء الإسلام على أصلين عظيمين لا يقبل الإسلام إلا بهما. الأصل الأول هو إفراد الله بالعبادة، والأصل الثاني هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد في ذلك وأطال الكلام في مسألة ما يتوهمه المشركون وتلاعب الشيطان بهم وبأنواع مختلفة وطرق متعددة. هذان الأصلان، يقول الشيخ رحمه الله، العبادات مبناها على الشرع والاتباع. الشرع هو الأصل الأول وهو عبادة الله تعالى، والاتباع يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الثاني. الأصل الأول هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. قال: لا على الهوى والاتباع. الهوى ضد شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا ضد عبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا جعل الله عز وجل الهوى معبودا من دون الله عندما يتعلق به الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأيضا من جهة أخرى، فقد جعل الله عز وجل الهوى مقابل للتحاكم إلى شريعة الله عز وجل، والتحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى هو نوع من أعظم أنواع الألوهية والتعبد لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. والدليل على جعل الهوى في مقابل التحاكم الآية التي في سورة صاد في قصة داود. من يأتي بها؟ يا داود إنا جعلناك خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فجعل اتباع الهوى مقابل للحكم بالحق، وكما قلنا الحكم بالحق هو من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: لا على الهوى والابتداع. لا على الهوى والابتداع. والابتداع هو مناقضة أو معارضة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإحداث في الدين بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. هذان الأصلان تدل عليهما آيات كثيرة وأحاديث كثيرة من وجوه متعددة. فالأصل الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، يمكن أن تستدل عليه بكل الآيات التي وردت في الأمر بعبادة الله عز وجل. فيدخل في ذلك مثلا قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد. الإله معناه المعبود. ويدخل في هذا قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ويدخل في هذا قول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأيضا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويدخل في هذا قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل الآيات الواردة في الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى فإنها داخلة في هذا الشأن. وهكذا الآيات التي وردت بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، كقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وكقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ويمكن أن تسرد في هذا المجال آيات كثيرة، وهكذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد كلها تدل على هذا الأصل وتبين منزلته. وكذلك يدل على هذا الأصل النهي عن ضده، فيدخل في هذا كل الآيات التي وردت في الشرك، ويدخل في هذا كل الآيات التي وردت في أنواع من الشرك أو الكفر أو أنواع من الكفر، ويدخل أيضا في هذا كل الآيات التي وردت في ضرورة أن يكون الإسلام هو الدين للإنسان، والأحاديث الدالة على هذا كقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، وغير ذلك من الآيات. وأما الأصل الثاني وهو أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها كل الآيات التي وردت في الأمر، وهكذا الأحاديث التي وردت في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا قول الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وغير ذلك من الآيات التي تدل على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. من ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هي الضلال والانحراف عن الحق، والعذاب الأليم يكون في الآخرة نتيجة لعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأحاديث الواردة في هذا الباب مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث، وقوله من رغب عن سنتي فليس مني، ونحو ذلك من الأحاديث. ويدخل أيضا في هذا الاستدلال بالأحاديث والآيات التي نهت عن البدع، فالآيات والأحاديث التي نهت وحذرت من البدع والابتداع في الدين كلها داخلة أيضا في هذا الباب وهي كثيرة. ذكر الشيخ بعد ذلك آيتين، آية تدل على الأصل الأول وآية تدل على الأصل الثاني. قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وهذه الشريعة التي جعل عليها هي عبادة الله سبحانه وتعالى، قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تلاحظون أنه جعل الهوى هنا مقابل لاتباع شريعته سبحانه وتعالى. والآية الثانية هي قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذه الآية تدل على التحذير من البدع، فإن المبتدع يشرع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله. وهذا هو الفارق بين المبتدع والفاسق. الفاسق يفعل المعصية ويعتقد أنها حرام، لا يجعلها شريعة ولا يجعلها داخلة في الدين ولا يجعلها من أساسيات الدين، وإنما يعرف أنها خطأ ولهذا يتوب إلى الله عز وجل منها. أما المبتدع فإنه يفعل هذه المعصية هذا الأمر الذي لم يشرعه الله عز وجل تدينا لله، فهو يقوم بالتشريع في دين الله عز وجل بما لم يأذن به الله. ولهذا حد البدعة هو ما ذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وكتاب الاعتصام للشاطبي من أفضل الكتب التي تحدثت عن البدعة أنواعها وأقسامها وحقيقتها، وعقد فصلا في آخر كتابه الاعتصام خصه بحديث الافتراق وبين الدلالات التي تؤخذ من حديث الافتراق، وبين مسألة الفرق وعدد الفرق وبين مسألة متى تسمى فرقة ومتى لا تسمى، وذكر أيضا حد أهل السنة والجماعة والفرق بينه بين أهل السنة وغيرهم. الشاطبي رحمه الله كان من العلماء المحققين، لم يؤلف كثيرا، ليست له تأليف كثيرة، لكن تأليفه مركزة وقوية ومنهجية، ولهذا له كتابان أشهر من آلاف الكتب. يعني قد يكون شخص مؤلف كثير التأليف لكنه ليس محقق، وإنما يجمع ويأخذ من هذا ويضع عند هذا ويأخذ من هذا، لكن هذا كان عالما محققا، له كتاب الموافقات وله كتاب الاعتصام، من أنفس وأفضل وأجود أنواع الكتب. طبعا له كتابان آخران مطبوعان، أحدهما كتاب فوائد اسمه الإفادات والإنشادات، وله شرح على ألفية ابن مالك في النحو المسماها الخلاصة. ابن مالك الأندلسي رحمه الله له نظم في النحو كبير 3000 بيت سماها الكافية الشافية، وشرحها هو نفسه، وطبع النظم والشرح في 4 مجلدات من مطبوعات جامعة أم القرى. ثم اختصر هذه 3000 في 1000 سماها الخلاصة، وهي الألفية المشهورة المعروفة لابن مالك رحمه الله. شرحها الشاطبي رحمه الله شرحا مفيدا نافعا، لكن كتابه الاعتصام وكتابه الموافقات من أنفس الكتب وأفضلها. فذكر رحمه الله في الاعتصام تعريف البدعة، قال البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يراد بالسلوك عليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هي طريقة مخترعة مبتدعة، ولهذا سميت بدعة، والبدعة أصلها من الابتداع، والابتداع معناه الاختراع على غير مثال سابق، فمعناها أن هذا الشخص يأتي بأمر ليس عليه أمر سابق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة عظيمة في حديث له في هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من يأتي باختراع في الدين ليس عليه أمره سواء في جوانب الاعتقاد أو في جوانب العمل فهو مردود عليه ومرفوض وغير مقبول. فهي طريقة مخترعة في الدين ليست في أمور الدنيا، ولهذا لو سألك سائل هل الطرق المخترعة في أمور الدنيا هل هي من البدع؟ بناء المساجد بهذه الهيئة مثلا، وعقد الدروس فيها بهذه الصفة، واستخدام مكبرات الصوت، وتنظيم التعليم بحيث يكون فيه ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه، ووضع جامعات ومعاهد ومدارس، لو قال إنسان هذه بدعة نقول لا، هذه ليست طرق في الدين بمعنى أنها في من الأمور الدينية، وإنما هي من الأمور التي تقرب الدين للناس، فلا تسمى هذه بدعة. لو سألك سائل عن الإشارات، إشارات المرور، هذه قال لك أنها بدعة، نقول لا، هذه ليست بدعة، هذه ليست من البدع، وإنما هي من الأمور التي تعتبر من المصالح العامة التي يمكن للناس أن ينظموها حسب مصالحهم، فهي ليست طريقة مخترعة في الدين. قوله تضاهي الشرعية أو تضاهي الشريعة يعني تشابهها، تضاهي الشريعة يقصد، وهذا يدل على اشتراط القصد في الابتداع، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله عز وجل. يعني لو أن إنسان عمل أي عمل من الأعمال يقصد التقرب إلى الله عز وجل وليس عنده دليل عليه فإنه حينئذ يكون مبتدعا أيا كان هذا النوع. إذن هذا الأصل الثاني تدل عليه كل الآيات الواردة والأحاديث التي تذم البدع. تلاحظ أن الإسلام مبني على هذين الأصلين، إفراد الله بالعبادة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإفراد الله عز وجل بالعبادة يكون بتحقيق التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى قولا وعملا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه في كل شيء. ولهذا روي عن بعض السلف أنه كان يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني اجتهد في أن لا يكون لك في أي أمر من الأمور أن يكون لك من تقتدي به. ولهذا يحرص الإنسان دائما على السنة، وأهل السنة ما تميزوا إلا باتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث هم الطائفة المنصورة. لماذا منصورة؟ لأنهم نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعضهم: أهل النبي، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يلحقوا نفسه أنفاسه لحقوا، أو لم يدركوا نفسه أنفاسه لحقوا. نعم، هم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينفون عن حديثه الزيف والباطل، ويحرصون على بقاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الوضع، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم شريعة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. الله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولهذا هي الحكمة المرادة في قول الله عز وجل: هو الذي بعث رسوله بالهدى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي، والسنة وحي أيضا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن يجب علينا اتباعه، وكذلك يجب علينا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم المرادون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي لفظ ظاهرين: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. طبعا المقصود بأهل الحديث يعني المتبعون للحديث، حتى لو كانوا من الفقهاء أو اللغويين أو أي تخصص من التخصصات الأخرى، لكن لا شك أن المشتغلين بعلم الحديث في الغالب يكونون أقرب إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المتأخرين اشتغل بجمع الطرق والتخريج، تخريج الأحاديث، والاشتغال بالصنعة الحديثية عن المقصد الأساسي من علم الحديث الذي هو فقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففقه الحديث لا يقل أهمية عن صناعته، بل إن بعض المشتغلين بالحديث اتجه إلى الصناعة الإسنادية فقط، يعني حتى أهمل نقد المتون، مع أن نقد المتون إحدى المناهج الحديثية المعتبرة في قبول الحديث أو رده. بل إن بعض المبتدعة المتأخرين يعني اشتغلوا بصناعة الحديث. محمد زاهد الكوثري عدو السنة من المتأخرين، الذي نصر مذهب الجهمية وطعن في أكثر من 300 من علماء السنة والحديث، منهم بعض الصحابة، طعن فيهم من أجل نصرة بدعته التي جاء بها، كان من المشتغلين بالحديث. وكان من قدرته على معرفة الرجال أنه يستخدم، كان من قدرته على ذلك أنه يخلط على الناس الرجل الثقة من غيره. طبعا الكوثري كان يسمى مجنون أبي حنيفة، هو رجل حنفي أصلا، هو تركي من أصل جركسي، ورجل من الأحناف، وكان معظم لأبي حنيفة، وكان من العلماء الأذكياء. لكن ليس كل ذكي يؤتى ذكاء ويعني يؤتى يعني صدق في اتباع الحق. فكان مغرما بالفقه الحنفي إلى درجة الجنون، وكان مقلد تقليدا أعمى لأبي حنيفة إلى درجة الجنون. فنظر في كتاب الخطيب البغدادي تاريخ بغداد، ونظر إلى ترجمة أبي حنيفة، فوجد هناك بعض الطعون من بعض العلماء الذين عاصروا أبي حنيفة أو الذين كانوا من بعده، لأن أبو حنيفة رحمه الله وقع في بعض الإشكالات التي استدعى أن يكون هناك نقد من أهل الحديث له، فهو تكلم في علم الكلام في بدايته، وكان يقول في بداية أمره بخلق القرآن، وكان من فتاويه ما تعارض النصوص الصريحة، لأنه لم يكن صاحب رحلة في طلب السنة في الآفاق كما كان أهل الحديث يذهبون إلى الشام والعراق ومصر واليمن ومكة والمدينة للبحث عن السنة، فهو لم يغادر العراق، ولهذا كان يشتغل بالقياس كثيرا. وأيضا المشكلة الثالثة لديه هي مشكلة الإيمان والقول بالإرجاء فيما يتعلق بالإيمان، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ولهذا تكلم عليه علماء الحديث كلاما شديدا وقويا. فلما وجد طبعا الكلام هذا منه ما لا يصح عن علماء الحديث، ومنه كلام تكلموا فيه عندما كان يقول بهذه الآراء قبل رجوعه عنها، فلما رجع عنها صار الكلام ليس مستمرا، ومنه كلام حق، ومنه كلام يحتاج إلى توجيه، يعني يحتاج إلى بيان وتوضيح. لم يتعامل الكوثري مع هذه مع يعني ما وجده في تاريخ بغداد بهذه الطريقة الصحيحة الموضوعية العادلة، وإنما غضب غضبا شديدا من ذلك، وألف كتابا سماه تأنيب الخطيب، يعني الخطيب البغدادي، فيما أورده في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، وانتقد الروايات التي نقلها، وكان يستخدم في يعني طريقته يعني في نقد الروايات يستخدم أسلوب المراوغة وأسلوب التضليل. فإذا وجد رجل من الرجال، طبعا هناك كتب ألفت لأهل العلم في المشتبه من الأسماء، أحيانا يشتبه اسم الراوي واسم أبيه واسم جده، وأحيانا يكونان من بلد واحد، ويكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فعندما يتحدث عن راوي يقول فلان ابن فلان المراد به فلان وهو ضعيف، مع أنه ليس المراد به فلان الضعيف، وإنما المراد به فلان الثقة، فصار يتلاعب بهذه الطريقة. فقام المعلمي رحمه الله، وهذا من أيضا علماء العصر المحققين، وهو عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المتوفى في سنة 1379 تقريبا أو 89، ألف كتاب سماه التنكيل فيما أورده أو التنكيل فيما أورده الكوثري في تأنيبه من الأباطيل، وبين ما عنده من الأباطيل والضلال والانحراف فيه، ويعتبر كتابه من أنفس وأفضل الكتب التي تعلم على أسلوب المحاجة وأسلوب المناقشة، وأنا أنصح بقراءته، كتاب في غاية الروعة، يعني يعلمك كيف تناقش، كيف تبحث عن المسألة، كيف تدلل، كيف تنتقد بأسلوب نزيه ولفظ لطيف وطريقة من أروع الطرق، يسميه الأستاذ، يقول الأستاذ كذا وكذا، لا يتهجم عليه ولا يتكلم عليه ولا يسبه ولا يشتمه، وهكذا خلق أهل العلم. أهل العلم لا يشتم، يعني لا يشتم أحدهم من يرد عليه حتى لو كان مخطئا، فالشتيمة ليست أسلوبا علميا، ليست طريقة صحيحة في الشتم. اسم الكتاب التنكيل فيما أورده الكوثري في تأنيبه من الأباطيل، أو التنكيل فيما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. الشاهد في الموضوع الذي دعانا لهذا الكلام هو أن بعض المشتغلين بالحديث من المتأخرين وبالذات في القارة الهندية لم يكونوا على السنة، لأن علم الحديث في بدايته وبالذات في القرن الثالث كان ممتزجا بصحة الاعتقاد، فكان كل محدث صاحب عقيدة صحيحة، ثم مع الزمان وعند المتأخرين انفصلت الصنعة الحديثية كصنعة وكآلة للوصول إلى الحديث ومعرفة صحته من عدم صحته وبين الاعتقاد، فأصبح هناك أشخاص يعني يحسنون صنعة الحديث لكنهم على عقائد باطلة، بعضهم أشاعرة، بعضهم معتزلة، بعضهم يعني ماتريدية، بعضهم صوفية. فعند المتأخرين، ولهذا عندما قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، لا يقصد المشتغلين بالصنعة فقط، لكن في زمانه لا يعرف أهل الحديث إلا أهل السنة، فقال هذه الكلمة المعبرة. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الحديث فيها عن الأصل الأول، وهو أن نعبد الله وحده لا شريك له. قال: فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، هذه الفقرة تكميل للاستدلال على الأصل الثاني. قال: فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة، كما ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. حديث العرباض بن سارية معروف، عندما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، كأنها موعظة مودع. ثم قال: أوصنا، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهو حديث عظيم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. قال: وفي صحيح مسلم أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي يعني العمل والاعتقاد هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور محدثاتها يعني الإحداث في الدين، وليس الإحداث في الدنيا. الإحداث في الدنيا والتطوير في الدنيا مطلوب، ولهذا بعض الناس يخلط في مسألة التحديث والتجديد بين أمور الدنيا والدين، فيظن أنه إذا ساغ التجديد والتطوير والتحديث في أمور الدنيا والأخذ بالأسباب والسنن الكونية في الأمور الدنيا، أنه يلزم أيضا تطوير وتحديث وتجديد الدين، بمعنى تغيير الدين. نعم، الدين فيه تجديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشهير المعروف الذي سمي حديث المجدد، يقول: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. ومعنى يجدد لها أمر دينها يعني أنه يزيل عنها الركام، ويزيل عنها أوساخ البدع والذنوب والمعاصي والمفاهيم الباطلة، ويخرج الدين كما أنزله الله عز وجل أول الأمر عندما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى بتجديد الدين تغيير الدين. ولهذا هناك الآن بعض الاتجاهات الحداثية المعاصرة يريدون تجديد الدين بمعنى تغيير مفاهيمه، فيقولون أنه يعني حتى وصل بأحدهم اسمه عبد المجيد الشرفي، له كتاب اسمه الإسلام بين التاريخ، بين الرسالة والتاريخ، يقول فيها أنه ينبغي نجدد حتى الصلاة. فالصلاة يقول ما يصح أنه من أكثر من 14 سنة ونحن نصلي بهيئة واحدة وبطريقة واحدة، ونصليها في وقت محدد وبمقادير محددة. العالم تطور، أما نحن نستمر على هيئة واحدة في مجتمع بدوي، في مجتمع زراعي، وفي مجتمع أيضا صناعي، وفي زمن العولمة أيضا، لا، يجب أن نغير، بحيث أن نحول الصلاة إلى علاقة بين العبد وربه أيا كان هذا النوع من العلاقة. بعض الناس يطور هذه العلاقة فيجعلها علاقة يعني روحانية بشكل معين، وبعضهم يجعلها علاقة بطريقة أخرى. معنى هذا إلغاء الدين، معنى هذا إلغاء الدين تماما. ولهذا هم يصرحون بأن القرآن نزل في ظرف تاريخي معين ومحدد، وأنه يجب أن يبقى في هذا الظرف التاريخي المحدد، وأنه لا يصح أن نرفعه بحيث يصير فوق التاريخ، يكون في كل الأزمان وفي كل الأماكن وفي كل الأوقات، لا، يجب أن يبقى في ظرف محدد. طيب، والآن الموجود؟ قال: الآن نطور حياتنا نحن. فهم يريدون تحديث الدين بهذه الطريقة، ولهذا يقولوا ليس هناك إسلام واحد، هناك إسلامات متعددة. وهو نفسه الشرفي قائم على مشروع بعنوان إسلام واحد وإسلام متعدد، طلعوا مجموعة كبيرة من الكتب: إسلام الفقهاء، إسلام المحدثين، إسلام المتكلمين، إسلام الصوفية، إسلام المعتزلة، إسلام المحدثين، إسلام الفقهاء، إسلام اللغويين، إسلام مثلا العرب، إسلام العجم، إسلام، ويجعلها بهذه الطريقة ويقول كلها إسلامات هذه، ويقول أن الإسلام ليس له هيئة واحدة محددة يمكن أن تسميها الإسلام. كل ما تأتي فرقة من الفرق وتنشئ فكرا جديدا يكون هذا جزء من الإسلام ويضاف إليه. فإذا قيل له طيب هذه الفرق الآن متناقضة ومتناحرة ويكفر بعضها بعضا، كيف تجعل هذه كلها الإسلام؟ قال هي كلها إسلام حتى لو كان يكفر بعضها بعضا. طيب كيف يصير إسلام يكفر إسلام؟ قال لأنه أصلا لا يوجد إسلام محدد معين يمكن أن يقال هذا هو الإسلام، وإنما هذه تطورات. في ذاك الزمن كان الإسلام إسلام الخوارج، بعدين جاء الزمن اللي بعده صار الإسلام إسلام الشيعة، بعدين جاء الزمن اللي بعده صار الإسلام إسلام المعتزلة، بعدين جاء الزمن اللي بعده صار الإسلام إسلام الفقهاء، وكل زمن له إسلام. نحن إسلامنا الآن إسلام الحداثة، إسلام الحداثة التي خرجت من المشكاه الغربية وجاءت في عصر التنوير، ويجب أن نلتحق بالحداثة بكل وسائلها. يقولون من الأشياء اللي يقولها أيضا في مسألة التجديد أنه ليس التجديد محصور فقط في يعني مسألة أنه والله إحنا نستفيد من العالم الغربي في التقنية مثلا وفي الأمور المادية، نشتري السيارات والطائرات والكهرباء ومدريش من هذه، لا، يقولون بس نأخذ منهم هذه، لا، نأخذ منهم كل شيء. ولهذا يقول طه حسين أنه يجب أن نأخذ أن نتبع الغرب في سيرتهم كلها، أن نتبع الحضارة الغربية في سيرتها كلها، حلوها ومرها وحسنها وقبيحها. هذا نص كلامه ليس كلامي أنا، يقول في حلوها ومرها وحسنها وقبيحها. طيب يعني لو كان إنسان عاقل يقول نتبعها في حلوها وحسنها، أما قبيحها ليش نتبع فيها؟ هذا يدلك على شدة الاندفاع لتقليد الحضارة الغربية والعياذ بالله. طيب قال وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله. ثم ذكر مسألة الحلف كمثال، قال ولا يحلف إلا بالله، وذكر مجموعة من النصوص التي تدل على وجوب الحلف بالله والنهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا الموضوع في النذر، وقال إذا كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف الناذر، مع أن النذر أعظم من الحلف. لماذا النذر أعظم من الحلف؟ لأن عقد النذر أقوى من عقد الحلف. وذكر بعض الدلالات التي تبين أن النذر أعظم من الحلف، فالنذر يجب الوفاء به، لكن الحلف يمكن أن تكفر وتأتي الذي هو خير، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني حلف أو قال، فين الحديث؟ أيوة، قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أما النذر فإنه إن نذر أن يطيع الله فيجب أن يطيع الله سبحانه وتعالى مطلقا، ونذر المعصية لا يجوز أن يوفي به، وكذلك حلف المعصية. هو يقصد رحمه الله من هذا كله بيان أن كل أمر يتعبد به إلى الله عز وجل فإنه يجب إفراده لله تعالى، ولا يجوز أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى فيه. بعض المسائل اللطيفة التي تتعلق بهذا الباب، نحن نعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقد يقول قائل النذر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فكيف ينهى عنه وهو عبادة؟ نقول النذر نوعان، نذر بشرط، وهذا هو المنهي عنه الذي قال إنما يستخرج به من البخيل، ونذر بدون شرط، وهذا ليس داخلا في النهي. وبناء على هذا يصير الحديث الكلام في مسألة عبودية النذر تنحصر في مسألة الشرط. يعني لو أن إنسان قال لله علي كذا وكذا بدون شرط فإنه لا يعتبر داخل في النهي، لكن النهي هو إذا نذر بشرط، إذا قال لله علي إذا حصل كذا وكذا كذا وكذا فإنه يكون منهيا عنه. لكن بكل حال حتى لو كانت العباء حتى لو كان الفعل منهيا عنه فإنه إذا تعبد به لغير الله عز وجل يعني هو في حد ذاته يسمى عبادة، هو في حد ذاته يسمى عبادة، لأنه حتى لو تعبد لله، يعني الكفار ليس كل تعبداتهم لله لغير الله عز وجل تكون تعبدات مشروعة، أحيانا يتعبدون لغير الله بالنجاسات مثلا أو بالمحرمات، مثل من يتعبد لغير الله عز وجل بقتل بعض الناس، أو يتعبد أو مثل الهنود الذين يتعبدون لله عز وجل بإحراق النساء. في تايلاند أنا رأيت صورة مذهلة جدا، يعني رأيت صورة في تايلاند يقومون بذبح ونحر بنت يعني لا يتجاوز عمرها تقريبا 16 سنة، ويجمعون دمها في يعني سطل كبير ويقدمونه للآلهة ويرمون جثمانها عند باب المعبد حتى تعفن، ثم يبحثون عن واحدة بدلها. العجيب أن أمم العالم لا يتحدثون عن حقوق المرأة عند هؤلاء، ويتكلمون يعني عن محافظة المسلمين وبالذات في هذه البلاد على نسائهم من الفساد، ويسمون هذا ظلم للمرأة وعدوان عليها وعدم التزام بحقها. متى تكون أنت إنسان تعطي المرأة حقها؟ إذا تركتها إذا تركتها لهؤلاء المجرمين يجعلون نوادي نسائية ويعلمونهم الرقص الشرقي والغربي، ويجمعون النساء في أي مكان ويجعلونهم يختلطون مع الرجال، ويجعلون النساء آلات في أيدي أصحاب العمل، ويخرجونهم من بيوتهم، ويجعلون المسارح تنتشر، ثم يتكلمون أنه حينئذ فإننا سننهض. أي نهوض؟ يعني خلونا يعني نأخذ الموضوع بالتجارب السابقة. ألم تخرج المرأة في مصر وفي الجزائر وفي الأردن وفي تركيا وفي الخليج؟ خرجت، شاركت الرجال في العمل، رقصت، مثلت، فعل بها الفاحشة، صار وضعها كما يشتهي هؤلاء التغريبيون ودعاة الفحشاء. فماذا كانت النتيجة؟ هل تطوروا؟ من أفقر الناس. هل صاروا يصنعون شيء؟ يصنعون الفحشاء، أساتذة في السينما لكنهم أجهل الناس فيما يتعلق بالسلاح والدفاع عن أنفسهم. هل خرجوا من ربقة المستعمر الذي يذلهم؟ لا. هل عملوا شيء للأمة؟ طوروا شيء؟ لا. هذا ما يريده دعاة التغريب في هذه البلاد، أن نكرر التجربة المصرية، أن نكرر التجربة الجزائرية، أن نكرر التجربة التونسية، أن نكرر التجربة المغربية، أن نكرر التجربة السورية. ما هي النتائج؟ هل سننهض؟ هل فعلا يعني والله إذا خرجنا النساء خرجت المرأة من البيت وشاركت الرجل في العمل وصارت تبيع في الأسواق وفتحنا دور سينما وعلمناها الرقص الشرقي والغربي وسوينا وفعلنا، إيش راح نحصل؟ النتيجة وش هي؟ ما هو الفردوس الذي يعيدوننا به؟ وش النتيجة؟ النتيجة فواحش، ويطلعون عندنا مغنيات، ويطلعون عندنا رقاصات، ويطلعون عندنا ممثلات. هذه النتيجة. كيف نعرف النتيجة هذه؟ يا أخي المثال موجود، خرجت المرأة في مصر من أكثر من 100 سنة، وش صار في مصر الآن؟ هل مصر تستطيع أن, أن, أن, أن, أن تفتح معبر رفح للفلسطينيين بدون إذن الإسرائيليين؟ ما تستطيع. طيب يعني هذه هي النتيجة التي يريدون أن يصل إليها المسلمون، نتيجة مأساوية. فدعاة التغريب في هذه البلاد الذين يشتغلون يعني على إخراج المرأة من بيتها ويستصدرون القرارات تلو القرارات، ويطالبون في الصحافة وفي الإعلام، ويتكلمون بصوت مرتفع، ومع الأسف الصالحين أقل الناس أصواتا، ما يتكلمون ولا يدافعون عن حقوقهم. ماذا يعني هؤلاء يريدون؟ أن نسير خلف أولئك، يبغون يخرجون لنا كم وحدة من القبائل والعوائل الموجودة في هذه البلاد مغنيات، فلانة العتيبي المغنية، وفلانة الفلمبان الممثلة، وفلانة الانطيرية الرقاصة، وفلان. بس هذه النتيجة اللي يبغونها. ليس عندهم أكثر من هذا، ليس عندهم مشروع حضاري فعلا يريدون أن ينهضوا بالبلد من خلاله. ولهذا دائما البلدان التي يكون فيها ناس فيها فئة تصارع المجتمع على إفساده هذا يتأخر فيها النهوض كثير. يعني أغلب المجتمع ولله الحمد في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين عموما مجتمع إسلامي لا يريد إلا الإسلام، لكن ابتلانا الله عز وجل بهذه الفئة من المنافقين، وهذه الفئة من المنافقين هم من أشد الفئات التي تؤخر المجتمع والتي تجعله رجعي والتي تجعله في أسوأ أحواله. هذه الفئة تصارع المجتمع، لا هي تقدم مشروع صالح ينفع الناس ولا هي تترك المجتمع الصالح يتقدم بشكل طبيعي وينهض بنفسه. ولهذا دائما أي أطراف مستقلة من عموم المسلمين تقدم مشاريع تنموية وإصلاحية سيجد لها قبول وسيكون فيهم صدق وإخلاص في نتيجة هذا الأمر. بينما لما تقدم مثل هذه الفئات المنحرفة صاحبة العقول الغربية ستجد أن المجتمع يتجه إلى الهاوية والعياذ بالله، وهذه هي المصيبة. ولهذا يجب على المسلم أن يقف في وجوه مثل هؤلاء. نعم، كلامنا حول مسألة العبادة وأن العبادة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، وهذا هو كلام الشيخ الذي أكده في هذه القضية. ثم تحدث من قوله وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين إلى نهاية هذا الفصل حول قضية واحدة وهي تلاعب الشيطان بالمشركين وبأوليائه وبالصوفية بشكل خاص. الشيطان إذا أطاعه هؤلاء يتلعب بهم من حيث كم بقي عن الصلاة؟ ربع ساعة. الشيطان يتلاعب بهؤلاء، أحيانا يتصور لهم على هيئة معينة، أحيانا يدخل في شجرة ويسلم عليهم، أحيانا يعني يخاطبهم وهم لا يرون فيظنون أن هذه ولاية وهي في الحقيقة ليست ولاية وإنما هو الشيطان يتلعب بهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من هؤلاء من يكون في بلاد الشام فتحمله الشياطين يوم عرفة ويقف مع الناس في عرفات ثم يعود من يومه، ويكون الحجاج الذين من أهل بلديته رأوه في عرفات ويراه الناس هناك في عرفات في وقت واحد، وهو لم يقف لم يرمي الجمرات ولم يبات في مزدلفة ولم يأتي بطواف الإفاضة وهو ركن من أركان، ولم يحرم حتى بثوبه يأتي، ويقولون حج السيد. حج السيد ما هو الحج الذي يكون بهذه الطريقة؟ ولهذا الشيطان ينقل مثل هؤلاء من بلد إلى بلد، أحيانا يتصور بأشكال مختلفة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنواع كثيرة جدا في كلامه هذا، وكرره أيضا في كتاب العبودية في المجلد العاشر من الفتاوى، فإنه كرر هذه القضية وذكر قصة لعبد القادر الجيلاني، وهو أنه كان يوم من الأيام يصلي الليل على سطح منزله فرأى نورا يهبط من السماء، نور عظيم كبير يهبط من السماء ويقول له يا عبد القادر أنا ربك قد غفرت لك فاعمل ما شئت، فقال كذبت أنت الشيطان، فزال هذا النور وأصبح دخانا. طبعا الشيطان يتلاعب، ويذكر في بعض يعني ذكر شيخ الإسلام أن الشيطان قال أنني أضللت كثير من الناس بهذه الطريقة من العباد، لكن كان عبد القادر الجيلاني من أهل العلم يعلم أن العبادة لا يمكن أن تسقط، ولو سقطت عن أحد لسقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، وتعبد النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى حتى توفي، وكل الأنبياء يعبدون الله حتى الموت، ما سقطت التكاليف عن أحد. فهذا الشيطان يتلاعب بهم، ولهذا يتلاعب بكثير من العباد، عندما يأتي في صورة يعني شيء مهول وكبير. طبعا قد يقول البعض من الناس أنه في مساكين ممكن يتغررون، نقول لا، يجب على المسلم أن يتعلم دينه، يجب على المسلم أن يتعلم دينه وأن يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الفصل الذي يليه، ونبدأ في الرسالة الطويلة التي بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه أوراق جاءت بها إحدى الأخوات، وهو عبارة عن دعاء، اقرأ هذا الدعاء ولو لمرة واحدة في حياتك. وهذا الدعاء يوزع، وهو دعاء فاسد، يعني ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قال جبريل عليه السلام، يقولون قيل أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد السلام، السلام يقرئك السلام، يعني الله، ويخصك بالتحية والإكرام، وقد وهبك هذا الدعاء الشريف. يا محمد ما من عبد يدعو وتكون خطاياه وذنوبه مثل أمواج البحر وعدد أوراق الأشجار وقطر الأمطار. حديث طويل موضوع مكذوب. قال ومن قرأ هذا الدعاء أمين من عذاب القبر ومن الطعن والطاعون، وينتصر ببركته على أعدائه. يا محمد ما من عبد قرأ هذا الدعاء إلا غفرت ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثل الرمل والحصى وقطر الأمطار وورق الأشجار ووزن الجبال وعدد ريشة للطيور وعدد الخلائق وعدد الوحوش والدواب. يغفر الله تعالى ذلك كله ولو صارت البحار مدادا والأشجار وأقلاما والإنس والجن والملائكة وخلق الأولين والآخرين يكتبون لي يوم القيامة لفي المداد وتكسر الأقلام. المهم أنه حديث طويل ليس له أصل من الصحة، وهو حديث موضوع. ثم جاءوا بالدعاء لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. والحقيقة أن في الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية، فهذا حديث موضوع مكذوب، ولا يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، وإنما يكتفي بما يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلمتان فقط، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يكتب له الأجور عند الله، ويجلس يكرر في هذا الدعاء طول عمره ويكتب له الأوزار عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا دعاء مكذوب موضوع. وكما أمرنا بالانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته في كل أحوالنا، فكذلك الدعاء داخل في هذا الباب. ما هي المواطنة؟ المواطنة مفهوم، المواطنة مفهوم جديد جاء مع الدولة الحديثة في الأزمنة المتأخرة. ويقصدون بمفهوم المواطنة يعني أن يكون أفراد الدولة كلهم سواسية بغض النظر عن أديانهم وأخلاقهم وألوانهم وأشكالهم ونحو ذلك، فيرون أن المواطنة تستوي فيها الديانة، وهذا تصور فاسد. فإن الشعب الواحد في الدولة الواحدة إذا اختلفت أديانه فإنه لا يساوى بين المسلم والكافر، المسلم له حقوقه والكافر له حقوقه، الكافر يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ويحمى ويمكن من دينه، من عمل دينه في مكان محدد، ولا يعلن عنه ولا يدعو إلى دينه حسب الكلام المعروف عند أهل العلم فيما يتعلق بأهل الذمة. وهكذا الحال فيما يتعلق بالفرق الضالة، فإنه لا يجوز باسم المواطنة أن يترك المبتدعة والضالين مثل الشيعة والخوارج وغيرهم ينشرون بدعهم وآراءهم الفاسدة في المجتمع. كثير من كتاب الصحافة الآن يطالبون بمفهوم المواطنة فيما يتعلق بأهل البدع مثل الصوفية والشيعة، ويقولون أنهم مواطنين يحق لهم أن يتكلموا بما يعتقدون. نقول طيب والخوارج؟ مواطنين كمان يحق لهم يتكلموا بما يقولون، يعني حلال على ذولي حرام على ذولي. إذن لا يصح للإنسان أن يقول هذا القول. المرد الأساسي في هذه القضية هي إلى الشرع، والشرع جعل هؤلاء الفرق الضالة من المبتدعة والمبتدعة من الضالين، وهم يعاقبون شرعا، ولا يجوز لهم أن يعلنوا بدعهم ويناصحون. نعم يعني لا يؤخذون يعني لا يظلمون ولا يعتدى عليهم، لكن يحكم عليهم بحسب ما ورد في الشرع. هل وسائل الدعوة اجتهادية أم توقيفية؟ وبماذا نرد على من يقول أنها توقيفية؟ إذا كانت المقصود بالوسائل أدوات نقل الدعوة وبعض الوسائل العادية في الدعوة وليس منهيا عنها في الشرع، في الأصل في الوسائل أنها ليست توقيفية بل هي اجتهادية، بشرط ألا تتضمن أي أمر من الأمور المحرمة. يعني مثلا ما يجيك إنسان يعني يقول لك أنا أبغى أخترع وسيلة جديدة من وسائل الدعوة، مثل ما حصل الواحد من المغنين اللي يسمون الأغنياء، فيه الآن شيء جديد يسمى الأغنية الدينية، الراب الإسلامي، مجموعة يقومون يغنون يرقصون بنفس الطريقة الغربية وبنفس الموسيقى الغربية ويضمنون الكلمات دعوة، يقول لك نحن ندعو إلى الله ومتخصصين في هذه المجموعة، وينتقلون من بلد إلى بلد ويسمونها الراب الإسلامي ونحن ندعو إلى الله. يقول هؤلاء ضلال، هؤلاء مبتدعة. يعني ما يدعو الإنسان إلى الله بحرام، وإنما يدعو إلى الله عز وجل بوسيلة حلال. إيش الحرام في هذا؟ الأمرين، الغناء ومشابهة الكفار، هذا الراب من خصائصهم وهو أسلوب من أساليب الفساق، ليس أسلوب من أساليب أهل الخير والصلاح. هذا أخ مدرس يقول أعاني من بعض الطلاب أنهم يعني يشاهدون المباريات والحديث عنها، فما هي الطريقة المناسبة؟ الطريقة المناسبة الإقناع، يعني إقناع مثل هؤلاء بأن إقناع هؤلاء الطلاب بعدم جدوى التشجيع، وأن التشجيع من جنس التعصب والتحزب الذي كل القبائل والعوائل وغيرها، فإقناعهم هو الأنفع والأفضل. طيب هذه أنا أراجعها. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عنها بإذن الله تعالى.